معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذبت ثمود بالنذر. هذا ثالث القصص من هذه الصورة، وهي خلاصات الأولى قصة نوح، والثانية عاد، والثالثة ثمود. كذبت ثمود، ثمود قبيلة، هذه القبيلة نزحوا يوم دمر الله عاد وخرج المؤمنون والمؤمنات، بعضهم نزلوا بمكة أبي الله هود عليه السلام، وبعضهم نزحوا إلى الشمال مدائن صالح، وتكونت منهم أمة بقرون ما هي بأيام، وأصبحت أمة تعرف بأمة ثمود، ثمود جدها أبوها. كذب ثمود بالنذر، كذبوا رسول الله صالحا، وكذبوا بما أنذرهم به وخوفهم به من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ما صدقوا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. يتعجبون كيف واحد منا إنسان ما هو ملك من الملائكة ونتبعه، بأي منطق هذا؟ متعجبين. أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، في تيهان وضلال وجنون أيضا. كيف نتبع رجل واحد؟ هذا كله من تزيين الشيطان لهم ذلك، وإلى الرسول يكون رجلا واحدا ما يبعث رسل مجموعة، ولكن للشياطين هي التي تزين وتحسن لأوليائها هذه الأباطيل. قال تعالى عنهم ماذا قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا، ألقي عليه الذكر والوحي من عند الله تعالى من بيننا، اختير لهذه المهمة، هذا الاستفهام إنكاري وتكذيبي، بل هو كذاب نشم، ما هو بصحيح ولا برسول، كذاب متكبر، أبى أن يستجيب لنا ويمشي معنا، كذاب أشر. هنا قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وغدا اليوم الآتي، يوم القيامة ويوم هلاكهم ودمارهم، سيعلمون غدا من الكذاب، هم وإلا صالح عليه السلام، وذلك يوم عذاب في الدنيا ويوم دخول في جهنم، يعرفون، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الناقة من جملة ما طالبوا صالحا به، قالوا: إن كنت تدعي أنك رسول الله فادعوا الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، صخرة في الجبل تنشق ويخرج منها ناقة، تحديا، وإلا ما جرت سنة الله بهذا أبدا، لكن العناد والمكابرة والتحدي. وقام عليه السلام يصلي ويدعو، وما زال يصلي ويدعو حتى انفلقت الصخرة وخرجت منها ناقة عشراء جميلة لا أحسن منها، والله العظيم. فقال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فتنة لهم، اندهشوا وتعجبوا، لا سيما أن الماء الذي في بئر البلاد يشربون منه تأخذه الناقة يوما وحدها، اليوم الثاني لأهل البلاد، والحليب الذي الماء الذي تشربه كله يتحول إلى لبن، وتقف أمام كل بيت يحلبون منها، فازدادوا بذلك فتنة. كيف هذا؟ ناقة تشرب الماء كله ثم يتحول إلى لبن ونحلبه كله، فتنة، بدل ما يؤمن ويصدق ويسلم ازداد كفرانا والعياذ بالله. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقهم يا عبدنا يا رسولنا واصطبر على ما يجري ويتم بينك وبينهم، ونبئهم علمهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. علمهم أن الماء مقسوم يوم للناقة ويوم لهم هم، وكل شرب محضور عن صاحبه. يوم الماء ما يجوز واحد يأخذ منه، ويوم الناقة الحليب كذلك، لكل كل شرب محتضر خاص بصاحبه. يوم الماء للناقة ما يجوز أن يأخذ الماء. اليوم الثاني التي هي لبن الناقة ما تأتي لتشرب الماء، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم وهو غدار بن سارث أخبثهم، وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها أيضا عقبة بن أبي معايط كغدار بن سارث، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويصلي وهو راكع، فجاء بثلاجة سور ووضع على ظهره صلى الله عليه وسلم، فكان أخبث هذه الأمة كغدار بن سالف، أخبث قوم تمون والعياذ بالله. ومما عرفناه أن فاطمة الزهراء وطفيلة هي التي جاءت وأخذت ذاك السلة وأبعدته عن ظهر أبيها حول الكعبة. فكان عقبة بن معيط أخبث هذه الأمة، غدار بن سالف والعياد أخبث تلك الأمة. إذن فنادوا صاحبهم غدار بن سالف فتعاطى أعطوني الحديدة أو الصيف، أعطوه فعقها الناقة، ضربها في رجليها لما سقطت ذبحها، يريد أن يروا ماذا يحدث، خلي نقتل هذه الناقة ما الذي يحصل. والذي حصل والله مساء الأربعاء، ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة وهم على ركبهم جاثمون لا يستطيعون أكل ولا شرب ولا حركة ولا بول. صباح السبت بالدقيقة صاح فيهم جبريل صيحة خرجت أرواحهم كلها. قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعنه غير مكذوب، الأربعاء والخميس والجمعة وهم جاثمون على ركبهم لا يتحركون ولا يأكلون ولا يشربون. صباح السبت صاح فيهم صيحة جبريل عليه السلام فخرجت أرواحهم، ومن ثم إلى جهنم. فنادوا صاحبهم فتعاقى فحقر، فكيف كان عذابي ونذري، يقول الله كيف كان عذابه الذي عذبهم أمة كاملة إلا من آمن مع صالح وخرج معه، كلهم هلكوا في ساعة واحدة. ونذروا رسول صالح نبي من نذره وما أنذرهم به وخوفهم، كيف كان كما أراد الله، أذاقهم الله مر العذاب. ثم قال تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ألا وهي صيحة جبريل عليه السلام. تعرفون عن جبريل لما تجلى في مكة ليصل سد الأفق بأجنحته، الأفق كامل سد بستمائة جناح، فصيحته تهلك من سمعها. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذا ما نعرف المحتضر الذي يجعل مكان لإبله لغنمه يجمع فيه العشاب اليابسة والعيدان وكذا وما إلى ذلك، أصبحوا هم كذلك كهشيم المحتضر. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه المرة الثالثة ولقد يسرنا القرآن للذكر، فاحفظوه عباد الله وتدارسوا عباد الله واذكروا به الله عباد الله وتذكروا به ما ينفعكم ما يضركم، لأنه كتاب الله حوى العلوم والمعارف كلها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اللهم اجعلنا من المدكرين المتذكرين التالين لكتابك الدارسين له العاملين بما يا رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله في إهلاك المكذبين. من هداية الآيات بيان سنة الله في المكذبين، فالذين يوصي الله إليهم رسوله ويكذبوه يهلكهم كما هلك عاد وثمود وغيرهما. سنة الله إذا أرسل الله إلى أمة رسولا فلم تؤمن به وكذبته وأصرت على الشرك والإلحاد والفسق والفجور يهلكها في الدنيا وهو عذاب الدنيا، ثم تنتقل أرواح إلى عذاب الآخرة الأبدي الذي لا ينتهي. في سنة الله عز وجل أهلك الآن ثمود وإلى لا وأمس أهلك عاد. نعم. ثانيا بيان أن الآيات لا تستلزم الإيمان، وإلا فآيات صالح من أعظم الآيات ولم تؤمن بها قوم ثمود. من هداية الآيات التي تدارسنا أن الآيات أي المعجزات لا تستلزم الإيمان، فلو أن المشركين في مكة رأوا آية ما يؤمنون إلا من شاء الله أن يؤمن، وبالفعل ما رأوا القمر انفلق فلقتين على جبل أبي قبيس هل آمنوا؟ ما آمنوا. والشاهد من هذا الآيات الآن في أي قبيلة في أي قرية في أي بلد لو تدعو الله ويشاهدون آية ما يؤمنون. أنت في وسط باريس أو لندن آمنوا قل هات ما عندك، تدعو الله عز وجل أن ينزل مطر ما يؤمنون، يؤمن البعض البعض ما يؤمن مثلا. هذه سنة الله عز وجل. نعم. ثالثا أشقى أمة الإسلام عقبة بن أبي معيط الذي وضع سل الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبة، وعاقر ناقة صالح ودار بن سارف كما جاء في الحديث. من هداية الآيات أننا علمنا أن أشقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو عقبة بن معيط في مكة. لماذا؟ لأنه يأتي بسل جزور من الصفا والرسول راكع يضعه بدمه وأوساقه على ظهر الرسول، من يفعل هذا أمامه مع رسول الله؟ والله لا أشقى هذه الأمة. وغدار بن سالف الذي قتل الناقة ضربها في رجليه لما سقطت ذبحها والعياذ بالله. نعم. وأخيرا دعوة الله إلى حفظ القرآن والتذكير به فإنه مصدر الإلهام والكمال والإسعاد. من هداية الآيات أمر الله لنا بقراءة القرآن بحفظه بفهمه بالعمل ما فيه، لأنه والله للنور الإلهي صاحبه ما يقع في الظلام ولا الهلاك أبدا. ومن أعرض عن كتاب الله لم يقرأه لم يحفظه لم يدرسه لم يعمل به والله لمن الهالكين ومن شر الخلق.